أحد أن يشترط مثل هذا الشرط، لأن الشرط محرم، وهو منع النسل، عدم وجود الإنجاب والأولاد، هذا ليس له وليس لها، ليس لها أن تشترط وليس له أن يشترط هذا الشرط. لكن إذا حق لها تنازلت عنه شيء من المال أو النفقة أو حق القسم النعم والمبيت أو السكنة مما كانت لهم، ما في بأس. لا يجوز، أو مثلا عدم الإعلان به يكون سري، أعلن النكاح، هذا أيضا شرط باطل. فالأنكحة لا بد يعني من إعلانها ولا بد، وهذا الفرق بين النكاح والسفاح. أنه لا أنا لا أريد ليلة خلاص، مرأة كبيرة وهذا ما هي بحاجة للزوج يأتيها، أو لا أريد يعني مبيت أتنازع عن النصف، تجيني في النهار والليل خلاص ما مسمحك، أو تيجي في الليل والنهار مسمحك، أو إلى آخر. لا ليس لها، لا ليس لها، لأن شرط فيه جور على المرأة الأخرى. كيف ما في أحد تريد رجل ما عنده ما حجة تريد رجل يتزوجها يعني تبقى بلا زوج ولا تأخذ لها ربع زوج؟ لكنها ما حلال، لأنها لا يأتيها زوج يعني لم يخطبها أحد يبيح لها طبعا إن يعني هي ما طلبته الآن أو ما أسقطته من حقها حق لها صح ولا؟ إذا كان عندها مال وقالت يا أخي أنا ما أريد النفقة، أنا الحمد لله ما لي يكفيني، وانت طفران هذا بس أنا أريدك أنت. لكن يعني قبل التفريق بين هذه والتلك ما في فرق ما دام إنه يعني هي طلب شيء مباح مباح، أسقطت حق لها خلاص ما في إشكال. لكن أن تشترط أن يكون لها ليلتين ثلاث، يشترط أن تطلق الأخرى الأولى، يشترط كذا، هذا طلاق محرم، هذا شرط محرم، لأن فيه يعني ضياع حقوق وضرر بغير وإلى آخره. نعم تفضل. باب إذا اصطلحوا على قلت جور فالصلح مردود. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقال خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته أجيرا يعني نعم، فقالوا لي على ابنك الرجل ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد علي، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فاغض على امرأة هذا فارجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها. آدم نبي ياسر نبي ذيب محمد عبد الرحمن، وفي هذا التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند التنازع والاختلاف وهذا تطبيق عملي للآية إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وفيه كذلك أن يعني إبطال أي حكم يخالف حكم الله عز وجل ورده إن كان فيه جور وظلم ومخالفة لحكم الله وحدود الله جل وعلا. وفيه أن أهل العلم هم أهل العلم بالكتاب والسنة يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه مسألة مهمة وهو أن كتاب الله إذا أطلق يقصد به الكتاب والسنة كما قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل بالوحي بالسنة كما ينزل بالوحي من القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم لئن أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا أطلقت في النصوص الكتاب أو كتاب الله يعني الكتاب والسنة. وفيه أن الزاني غير المحصن يجلد 100 ويغرب عام. وفيه التوكيل في الحدود. وفيه أن الحدود تكون لولي الأمر. وفيه أن الاعتراف من المرأة يوجب الحد أنه قال وأنت يا أنيس فغضوا على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها. وفيه الرجم بالحجارة حتى الموت للزاني المحصن. نعم. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ما ليس فيه فهو رد. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم. في هذا تحريم البدع والإحداث في الدين لأنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وفيه أن كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. وفيه أن كل حكم غير كتاب الله فهو مردود. وفيه أن من أحدث شيئا ليس من الدين فإنه لا يرد كهذه المحدثات في أمور الدنيا كالسيارات والطائرات ونحو ذلك هذه لا نردها الجوالات ونحو ذلك هذه تستعمل لكن ما حكمها الأصل فيها الإباحة وقد تأخذ الأحكام الشرعية الخمسة قد تكون واجبة أحيانا قد تكون مستحبة قد تكون مباحة قد تكون مكروهة قد تكون محرمة حسب ما صنعت له. فآلات الموسيقى الجديدة المحدثة محرمة صح ولا كذلك هذه اللاقطات الميكروفونات قد تأخذ قد تكون واجبة في ما إذا كان تبليغ الواجب قد تكون مستحبة إذا كان تبليغ المستحب وإذا قد تكون مباحة إذا كان في مباح وهكذا المكروه وهكذا المحرم إذا استعملت في شيء محرم. وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقواعده

وكتب هذا ما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية. ويجوز أن يكتب في أول الكتاب هذا ما صالح فلان وفلان فلان ابن فلان، وإلا ينسبه إلى قبيلته أو نسبه، وكناه أو لم يكنه، هذا ليس يعني البحث، وإنما البحث أن يذكر اسمه يعني واسم أبيه في أول الكتاب، وكذلك اسم المصالح واسم أبيه كذلك. نعم. هذه مسألة يعني اختلف العلماء فيها، وإما أنه أخذ الكتاب وكتب هو، أو أمر غيره فكتب، يقال كتب الأمير كذا، والكاتب الحقيقي هو يعني أحد الكتبة، ويكون هو كاتب باعتبار أنه أمر بالكتابة. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب يعني وأعلمه الله الكتابة فكتب في هذه الحال، وهذا لا يتعارض من أنه نبي أمي، بل إن هذا من دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم أن أعلمه الله وعلمه الكتاب، فما كان صلى الله عليه وسلم كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني هذا من قبل، وأما بعد ذلك فيكون قد تعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو علمه ربه عز وجل. رواية حديث تأبى هذا لما قال دلني عليها، لأنه لما حال إصبعه قال دلني عليها أين هي، يعني هو ما يعرف يقرأ، بعدين أي بعدين كتبها كتب، فحملها على معنى ما ذكرتم أنه أمر بالكتابة أولى من أنه كتب بيده، لو كان يعرف يكتب كان يعرف يقرأ، إذن ما يقول دلني عليها أين هي. لا أنا أقول ممكن دل عليها ثم كتب، يعني علمه الله الكتاب نفسه، يعني أعلمه الله سبحانه وتعالى، مثل الرسم، مثل الرسم يعني كتبت أمامه ف يعني نقشها مثلها مثل هذا ومشت، يعني يمكن هذا يمكن هذا، الله أعلم، لأن يعني إذا كان علي بن أبي طالب رفض ذلك فغيره قد يعني أيضا يجد في نفسه عناء من كتابتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم المقصود الصلح وتمشية الأمر، فأعلمه الله ذلك، ما في بس، وتكون هذه إما أنه نقشها نقش، وإما يعني يعني رآها فكتب مثلها، وإما أن يكون مما علمه الله سبحانه وتعالى. الشكل الآخر هنا لما قال فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وخالتها تحتي، قائل هو علي هنا أو جعفر، أي خالتها من؟ نعم أنا عندي قال علي، كنت أنا قرأت ولذلك استشكلت، أنا مكتوب عندي قال علي قال جعفر، أنا قرأت قال علي وهي مكتوب عندي قال علي، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق، لا قال جعفر، أنتكم جعفر؟ نعم. الأولى قال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر وخالتها تحتي، عندي سقط ما فقال جعفر، الكلام موصول عندي، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وخالتها تحتي، فذلك أشكال، وقال زيد ابنة أخي ما مذكور يعني جعفر قال. فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، ثم تكتب الآن وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، موجودة خالتها تحتي، يعني انتقل من ابن عمي الأولى إلى ابنة عمي الثانية، أسقطنا بينهما. دقيقة عندك. خلاص انا خلاص نعم نعم نعم تفضل. هذا من النساخ هذه ما عندي أنا عليه السلام من النساخ يعني يكتبون هكذا زيادات من عندهم الناسخ الكتاب. نعم. باب الصلح مع المشركين تجع عن أبي سفيان وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. وفيه سهل بن حنيف لقد رأيتنا يوم أبي جندل وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه سهل بن حنيف لقد رأيتنا يوم أبي جندل ثم يقول أسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حديث أسماء الماضي في الهبة قالت قدمت علي أمي وهي راهبة. والمسور حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مسور المخرمة يأتي إن شاء الله في الشروط. نعم. قال وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحمل في قيوده فرده إليهم. قال أبو عبد الله لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلب السلاح. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زريد بن النعمان قال حدثنا قريحا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج محتمرا فحال كفار قريش بينهم وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحليبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح. يا قصة نعم قسام ويحيى والأنصاري بن سعيد وبشر بن مفضل وبشير بن يسار وقد صرح سفيان بالتحديث من أبي إسحاق له وبتحديث البراء لأبي إسحاق في عند أبي نعيم في الحلية. نعم هذا معلق. نعم. قال موسى بن مسعود حديث 700 حديث 700 قال موسى بن مسعود نعم وصله في الحلية بهذا الإسناد كان فيه تصريح. وصل كذلك أحمد المسند وصل أبو عوانة وصلها أبو عوانة في صحيحه كذلك إسماعيل هذا الذي ما قال قال موسى بن مسعود بل وصله المؤلف لا هذا المعلق السابق معلقات لكن هذا ظاهره انه اعطى رقم فكأنه مسند يعني لا ما ادري هذا المرقم يعني اعطى رقم. وصل ابو عوانه في صحيحه نعم هذا ووصلها ايضا اسماعيلي والبيهقي وحديث براء أيضا يأتي شرحه في عمرة القضاء مستوفى إن شاء الله. يقول الحافظ: نعم استود لا هو يعني من من احتمل العلماء الطبقة الثانية لا يضر. باب الصلحة للديع. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنس حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس: فرضي القوم وقبلوا الأرش. سبحان الله. يعني ربيع بن النضر كسرت ثنية جارية وحق ذلك القصاص ينبغي أن تكسر ثنيتها، ف طلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا وقالوا: لا القصاص، ما في لا مال تدفعون ولا نقبل إلا. فقال أنس بن النضر للنبي صلى الله عليه وسلم: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. أقسم، لكن قسم هذا ليس اعتراضا على السنة، وإنما يقسم وهو كامل الرجاء في الله سبحانه وتعالى أن يبر قسمه وأن لا يحنث لما يعني بينه وبين ربه سبحانه وتعالى من علاقة عظيمة وثقة به، وأن الله وأنه سيدعو الله وأن الله يستجيب له. فاستجاب الله له بذلك فرض القوم وقبلوا الأرش وعفوا عن القصاص. فقال صلى الله عليه وسلم حينئذ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. وليس معنى هذا أن كل واحد يعني يفعل شيء أو يجب في حقه شيء أنه يقسم ويقول: أنا لأنه من عباد الله من أقسم على الله لا أبره. لا، وإنما هذه يعني حالات تأتي الإنسان عند هذا الضيق الشديد ولثقته بالله وبأن الله ويعظم الرجاء فيه والثقة في الله والدعاء لله سبحانه وتعالى، أنه يعلم أنه سيدعو الله دعاء الله سبحانه، علم من الله أن الله جل وعلا يستجيب من دعاه وكذا، فلذلك أقسمه مطمئن وموقن بالإجابة. هذا المقصود. نعم.